يقول هل الإيمان بالقلب كفاية أن يكون الإنسان مسلما بعيدا عن الصلاة والصوم والزكاة؟ لا يكفي الإيمان بالقلب، لا يكفي عن الصلاة وغيرها، يجب أن يؤمن بقلبه وأن الله واحد لا شريك له وأنه ربه وخالقه، يجب أن يخصه بالعبادة سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الحق إلى جميع الناس. كل هذا لا بد منه، هذا أصل الدين وأساسه، لكن لا بد مع ذلك من الصلاة بقية أمور الدين. فإذا صلى فقد أدى ما عليه، وإن لم يصلي كفر، ترك الصلاة كفر. لا، أما الزكاة والصيام والحج وبقية الأمور إذا اعتقدها وأنها واجبة وأنها تساهل لا يكفر بذلك، يكون عاصي، يكون إيمانه ضعيف، يكون إيمانه ضعيفا ناقصا، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والأعمال الصالحات وينقص بالمعاصي. أما الصلاة وحدها خاصة فإن تركها كفر عند جمع من أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء، بخلاف بقية الأمور عبادات من الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، فإن تركها ليس بكفر على الصحيح الأكبر، ولكن نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. وكبيرة عظيمة ترك الزكاة، كبيرة عظيمة ترك الصيام، كبيرة عظيمة ترك هدم مال الاستطاعة، كبيرة عظيمة، ولكن لا يكون الكفر الأكبر إذا كان مؤمنا بأن الزكاة حق وأن الصيام حق وأن الحج مال الاستطاعة حق، ما كذب بذلك ولا أنكر وجوب ذلك، ولكنه تساهل في الفعل فلا يكون كافرا بذلك على الصحيح. أما الصلاة فإنه إذا تركها يكفر، يا صح قول العلماء كفر الأكبر أعوذ بالله، لا تركها بكلية. وأما الشهادتان، يا شهد أن الله رب جميع وإله جميع وأنه لا إله سواه، لا معبود بحق سواه، والشهادة بأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس منا. لا، فذهب جمع من العلم هو قول الأكثر من الفقهاء أنه يكون مسلما بذلك ولو لم يصلي، إذا كان يعتقد وجوب الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك، لكن لا يفعل يتساهل، فإن الأكثر من الفقهاء لا يكون كافرا، هو الأكبر إذا ترك ذلك، يبقى مسلما عاصيا على خطر من دخول النار ولا يكفر بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.